وآتاكم من كل ما سألتموه، أي أعطاكم بعضا من كل شيء سألتموه، أي أعطاكم شيئا من كل شيء سألتموه. فسألتم كذا فأعطاكم منه، وسألتم كذا وأعطاكم منه، وسألتم كذا وأعطاكم منه، أي أعطاكم بعض من كل ما سألتموه، فما من سؤل إلا وأجيب. وآتاكم من كل ما سألتموه، كل ما سئل أعطى منه بقدر، بقدر، بحكمة. ده كمعنى، معنى آخر، وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوا، كقوله سرابيل تقيكم الحر، ولم يأتي بذكر سرابيل تقيكم البرد. أعطاكم من كل ما سألتموه وكذلك من كل ما لم تسألوه. هل سألتم الله شمسا؟ هل سألتم الله قمرا؟ هل سألتم الله سماء؟ هل سألتم الله أرضا؟ هل سألتم؟ هل سألتم؟ إذن فقد أعطاكم من كل ما سألتموه في صلاحكم وعرفتموه وطلبتموه، وكذلك أعطاكم مما لم تسألوه. معنى آخر، وأعطاكم من كل ما سألتموه، وقيل من زائدة، أي أعطاكم كل ما سألتموه، أو هي للطبيعة كما قلنا، فما من شيء سألتموه إلا وأعطاكم منه شيئا. وقرأت وآتاكم من كل ما سألتموه، وهنا معنيان، أعطاكم من كل ما سألتموه الذي سألتموه، يعني ما سألت أخذت، ما طلبت أعطيت، أعطاكم من كل، أي من كل شيء، التنوين بدلا من الإضافة، أعطاكم من كل، أي من كل شيء، ما سألتموه الذي سألتموه، أو ما نافيه، ويكون المعنى وأعطاكم من كل، أعطاكم من كل شيء ما سألتموه، أي لم تسألوه شيئا، فأعطاكم من غير سؤال، سبق فضل محض إحسان، وأعطاكم من كل ما سألتموه، أي لم تسألوه شيئا، ومع ذلك ها هو قد أعطاكم. وارجع، وارجع واسمعني، الله الذي خلق السماوات والأرض، وتأمل، هل سألت من هذه الأشياء شيئا كي تفهم، كي تفهم؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. أي شيء سألتم من هذه الأشياء؟ أي شيء؟ هل سألتم شيئا؟ وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوا، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ذاك هو القول الفصل والحق والصدق، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العد والإحصاء ومعرفة العدد والإحصاء أصلا من الحصى، فقد كانت العرب لا يعرفون العد ولا يعرفون الحساب، فكان العد بالنسبة لهم بالحصى، فيأخذ من الحصى بعضا ثم يعد بالحصى، فسمي العد بالحصى إحصاء. ذاك أصل الكلمة. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة، جنس النعمة ثم مفردات النعمة. فجنس النعمة الطعام، الطعام نعمة، مفرد، مفردات الطعام الحلو والمر والمالح والعد. هل تمكن، يمكن لك أن تعد أصناف الخضار، الخضار، أصناف الفواكه، أصناف ما يؤكل؟ وإن تمكن طريقة الطهو هل يمكن؟ فالنعمة جنس النعمة، ذات النعمة، ثم مفردات النعمة، ثم الاستفادة بمفردات النعمة بمفرد المفرد منها انواع من الاستفادات. ولذا فلا يمكن ان تعد النعم ولا تحصى فضلا عن احصاء مفردات النعم. وجود الانسان في هذه الدنيا نعمة، الخلق نعمة، هذا الجسد الذي يمشي على الارض لو حاولت ان تعد النعم في هذا الجسد لا يمكن، يستحيل يستحيل. وان تعد نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. ظلوم صيغة مبالغة، شديد الظلم كثير الظلم، كفار شديد الكفر كثير الكفر. الإنسان هنا لفظ عام اسم جنس أريد به الخصوص، وهم الكفار الذين ظلموا أنفسهم وبدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. هؤلاء الكلام عنهم إن الإنسان لظلوم كفار في حال الشدة يشكو ويجزع، وفي حال النعمة يجمع ويمنع. ظلوم في الشدة يشكو ويجزع، كفار في النعمة يجمع ويمنع. إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الأخ المسلم، بعد هذا التعديد نعم الله عز وجل، وبعد هذا البيان وضرب الأمثال لكلمة التوحيد ولكلمة الشرك، لابد وأن يؤتى بالمثل الحي. المثل الحي حصن التوحيد، إمام الحنيفية ألا وهو أبو الأنبياء إبراهيم. فبدأت الآيات تحكي عن حصن التوحيد، عن أبي الأنبياء، عن إمام الحنفاء. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكأن الله تبارك وتعالى يذكر أهل مكة، يذكر هؤلاء الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بالقصة من أولها، يذكرهم بالأب الأكبر، يذكرهم بالجد الذي بنى البيت والذي بفضل دعوته أمنوا ورزقوا، يذكرهم بذلك حتى يتبين لهم أنهم قد انحرفوا عن الطريق. في موضع آخر في سورة البقرة يقول الله عن إبراهيم وعن دعوته: اجعل هذا بلدا آمنا. وهنا يحكي عن قوله: اجعل هذا البلد آمنا. كأن الدعوة الأولى كانت قبل أن يصبح المكان بلدا، طلب أن يكون بلدا، أن يجعله ربنا بلدا آمنا، وبعدما بنى البيت طلب أن يكون البلد ذو أمن لساكنيه. هكذا كانت الدعوة: اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جنبه وجنبه، جعله جانبا. اجنبني أي أبعدني واجعلني جانبا بعيدا عن عبادة الأصنام. وقرأت: وأجنبني وبني، وأجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أجنبه جنبه جنبه بمعنى واحد، جعله جانبا، أبعده ونحاه أن نعبد الأصنام. والآية دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله عز وجل وبعصمته لهم. ها هو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء يلتجئ إلى الله ويضرع: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام جمادات لا تفعل شيئا، نسب إليها الإضلال مجازا باعتبار السببية، إذ كانت الأصنام سببا فنسب إليها الفعل. رب إنهن الأصنام أضللن كثيرا من الناس. من هنا التجا إليه، من هنا تضرع إليه، من هنا استعاذ به وطلب أن يجنب ويجنب أبناءه عبادة الأصنام. فمن تبعني على دين وملتي فإنه مني، من أهل ديني، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني، من عصاه في التوحيد أشرك كيف يغفر له؟ من هنا قال العلماء ثلاثة أقوال: ومن عصاني، أي ومن أشرك ولم يؤمن بالتوحيد، فإنك غفور رحيم تغفر له ابتداء. ولم يكن قد علم إبراهيم بعد أن الله لا يغفر أن يشرك به، أو علم بذلك وسأل الله أن يغفر لمن تاب عن شركه قبل الموت. ومن عصاني فإنك غفور رحيم تغفر له إذا تاب وأناب، وتلك رحمة كبرى أن يغفر الله لمن تاب. ولو شاء الله لآخذ الناس فورا، ولذا يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وإن عصاني فإنك غفور رحيم تمهله فإن تاب تغفر له. أو ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم، أي أن الموحد يغفر له ما ارتكب من معاصم بهذه الدعوة: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا، ونلاحظ تكرار النداء: رب اجعل هذا البلد، رب إنهن أضلل، ربنا، وهكذا تكرار النداء طبعا في الإجابة وإظهارا للتذلل والالتجاء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من ذريتي، من للتبعيض، بعض ذريتي إسماعيل، أو أسكنت من ذريتي، أي أسكنت ذرية من ذريتي، يدخل إسماعيل ويدخل ولد إسماعيل كذلك في المستقبل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، واد مكة، بين سبعة جبال غير ذي زرع، أرضها حجرية لا تنبت، عند بيتك المحرم، وأضاف البيت إلى الله، بيتك، لأنه لا يملكه أحد غيره. المحرم إذ يحرم فيه ما يستباح في غيره، أو هو محرم على الجبابرة، ممتنع كما حدث مع أصحاب الفيل، لا يصل إليه جبار، يمتنع على الجبابرة. عند بيتك المحرم، وكلنا يعرف قصة إسكانه لزوجه هاجر ولابنها إسماعيل عند البيت، قيل فيها الكثير، وقيل كان السبب أن سارة لم ترزق بأولاد، إذ إن إسماعيل أسن من إسحاق، بينهما 13 سنة، غارت وطلبت منه أن يبعدها فأخذها وعفى أثره وذهب. كل ذلك يعلم الله بحقيقته وصحته، فما كان لأبي الأنبياء أن يتحرك قيد أنملة بغير وحي أبدا، وما كان لزوجات الأنبياء أن يفعلن ما يضر الضرائر ضررا بليغا بإبعادها عن زوجها، بوضعها في مكان قصر لا إنسان فيه ولا نبات فيه ولا حياة فيه ولا ماء فيه، ويترك لها جرابا من تمر وسخاء من ماء. لكنه الوحي وتصريف الله وتدبير الله. لذا هنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. واختص الصلاة بالذكر دونا عن بقية الفرائض، لأنها عماد الدين، ولأنها أصل الدين، ولأهميتها في كل شرع. ليقيموا اللام، لام لكي، كأنه يقول أسكنت هذه الذرية في هذا المكان القصر لا لشيء إلا لإقامة الصلاة. أسكنهم في هذا الوادي القصر من أجل إقامة الصلاة. أو اللام ليست لام لكي، وإنما هي لام الأمر، لام الأمر بمعنى الدعاء والالتجاء. أسكنت ذريتي بواد غير ذي ضرع عند بيتك المحرم، ونفذت المطلوب مني وفعلت ما يجب أن أفعله. أما أنت يا الله فألجأ إليك لتجعلهم يقيموا الصلاة وتوفقهم لذلك ليقيموا. إذن فهي لام الدعاء، وما يسمى في اللغة العربية بلام الأمر. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا، كرر النداء والالتجاء ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أفئدة جمع فؤاد، والفؤاد القلب. وقال بعض الناس أفئدة الأصل فيها أو فدة جمع وفد وفود، أراد أن يأتي الناس فيقيموا في هذا المكان فيحدث الأنس ويحدث المجتمع. فاجعل أفئدة أي أوفدة من الناس. والرأي الأرجح أفئدة بمعنى القلوب، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. تهوي هو يهوي هويا، الأصل في الكلمة الهبوط من أعلى إلى أسفل بسرعة، يعبر به عن الإسراع شوقا وحبا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تسرع إليهم حبا وشوقا ووذالا. وقال من، ولو لم يقل من لحق العالم كله، اليهود والنصارى والمجوس، وما من إنسان في الأرض إلا وذهب، لأن الله أجابه. فقال فاجعل أفئدة من الناس، أفئدة من الناس وهم المسلمون الذين يحبون البيت الحرام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوى إليهم، تهوي إليهم. قراءة تهوي تسرع من الهوي، تهوى تحب، تحب تحن تلجأ. وارزقهم من الثمرات، وأنت ترى كيف استجيب له، وترى الثمار بكافة أشكالها وأنواعها في هذا البلد القفر الذي لا ينبت، وإن أنبت فزرع لا يؤكل، نبات صحراوي يحرم قطعه ولا يستفاد به، لكنك تذهب فتجد من كل الثمرات. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا كرر النداء، كرر الالتجاء، كرر التذلل والخضوع طمعا في الإجابة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ماذا قصد بها؟ هل قصد بها تعلم ما نخفي من الألم والوجد والشوق؟ فذاك طفل صغير ليس له غيره، وزوجة شابة صغيرة لم تجن شيئا، وجرت وراءه لمن تتركنا يا إبراهيم. الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن فلن يضيعون. ذاك هو الحديث. وعليه فلم يذهب إبراهيم إلى مكة هربا من غيرة سارة، وإنما ذهب بأمر الله ووحيه. الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. بل وفي القرآن يقول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذا لم يكن يعرف مكان البيت عرفه الله مكان البيت وأمره بالذهاب إليه. وعليه فنحن لا نستريح للحكايات والروايات التي قيلت عن سبب خروج إبراهيم بهاجر والدافع له وغيرة سارة وما إلى ذلك. إنك تعلم ما نخفي من الشوق والوجد والحب والقلق على هذا اللحم الطري، الغلام رضيع والمرأة صغيرة، لكنه لم يشكو غير أنه قال تعلم ما نخفي وما نعلن من الدعاء والالتجاء والتوكل والتفويض، أو ربنا إنك تعلم ما نخفي فأنت أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأنت أرحم بنا منا بأنفسنا، ولا نلجأ إليك ولا نطلب إلا طمعا في رحمتك واستعجالا لنوالك، فأنت أعلم بمصالحنا وأرحم بنا منا من أنفسنا، فلا حاجة لنا في الدعاء، علمه بحاله يغني عن سؤال. تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هي من قول إبراهيم استكمالا لكلامه، تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء، من شيء، من هنا للاستغراق لتشمل كل شيء في الأرض ولا في السماء، أم هي من قول الله عز وجل؟ قولان. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء استكمالا لكلام إبراهيم والحكاية عنه، أو هي تعقيد من الله عز وجل على كلام إبراهيم، تعلم ما نخفي وما نعلن، ليس ذلك فقط، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، ها هو يتذكر النعمة ويقر بها. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء، كقولك سمع فلان كلامي أي أطاعني. إن ربي لسميع الدعاء أي إن ربي لمجيب الدعاء. ووهب لي على الكبر، عظم النعمة إذ رزق بالولد بعدما أصابه الكبر هو وكذلك مات. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إسماعيل من هاجر، إسحاق من سار. إن ربي لسميع الدعاء، رب. وهكذا ترى الدعاء وتكرار لفظ النداء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة، وهي تتكرر الصلاة ويتكرر ذكر الصلاة لبيان أهميتها، وكيف أن إبراهيم عرف هذه الأهمية وكيف يدعو ليثبت على ذلك. رب اجعلني مقيم الصلاة أي ثبتني على ذلك، فأظل طوال حياتي معدلا لأركانها آتيا بها على وجهها. ومن ذريتي، وهي أفضل دعوة يدعوها أب لأبنائه، أن يكونوا مقيمي الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، من هنا، لأن إبراهيم يعلم أن من الذرية الصالح ومن الذرية الطالح. ربنا وتقبل دعاء، تقبل عبادتي، والدعاء العبادة، كقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. ربنا وتقبل دعاء واستجب دعائي وتقبل عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم يطلب المغفرة، إبراهيم الخليل يطلب الغفران ترى كيف بنا كيف بنا. الخليل يطلب الغفران، رب اغفر لي ولوالدي. ألم ينهى عن الاستغفار لأبيه؟ بل إذا فهذه الدعوة قبل أن ينهى عن الاستغفار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذا فقد ذكر القرآن عذر إبراهيم في الاستغفار، عذر إبراهيم في الاستغفار لأبيه، ولم يذكر عن أمه شيئا. هنا يقول اغفر لي ولوالدي، إذا فقد كانت أمه مؤمنة. نهي عن الاستغفار للأب ولم تذكر الأم، ها هو هنا يطلب المغفرة لأمه ولم يعاتب. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، هنا يستغفر لأبيه ولأمه، إذن فقد كانت الأم مؤمنة وكان طلب المغفرة في محله، والله أعلم. وبعض الناس تعسف في التفسير وقال يقصد بالوالدين هنا آدم وحواء، بعد بعدا كبيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين في كل زمان ومكان، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب يقوم إليه أهله، أو يقوم الحساب ينعقد، تنعقد المحكمة، يثبت كقولهم قامت الحرب على قدم مسلم. مأخوذ من القيام، قيام الرجل على قدمه ورجله يفيد الثبات والوقوف. يوم يقوم الحساب يثبت وينعقد، أو يقوم إليه أهله. تلك كانت الدعوات الخالصة من إبراهيم لله عز وجل، وكيف ترى أنها جميعها قد استجيبت. ويلتفت الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذا فهو يحاسبهم على قليله وكثيره، لا تخفى عليه خافية. أهي تسلية للمظلوم ووعيد للظالم؟ وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمهال للظالم يشعر المظلوم بالكآبة، يشعره بمدى الظلم الذي وقع عليه، يشعره بالضيق بالألم. كلما أمهل الظالم كلما حزن المظلوم، فكأن الله يقول لكل مظلوم في الأرض لا تيأس ولا تحزن ولا تبتئس، فكل ما فعله الظالم مسطر مدون لا يخفى على الله، وسوف يحاسبه على القليل والكثير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. شخص البصر، وشخوص البصر، وشخص ببصره، إذا انفتحت الأجفان ونظرت العيون، ونظرت العيون إلى شيء فلم تطرف، فلم تطرف. شخوص البصر أن يفتح الإنسان الجفون وينظر إلى اتجاه بعينه دون أن يلتفت يمنة أو يسرى، ولا يطرف ولا يرتد إليه جفنه، ولا ينطبق جفن على جفن، إنما نؤخرهم نمهلهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مسرعين، أهطع يهطع إهطاعا أسرع في خوف وفي ذل كمشي الأسير والخائف. مهطعين مقنعي رؤوسهم، أقنع رأسه رفعة رفعة إلى السماء، وإذا رفع لا يلتفت يمنه ولا يسره. إذن فالرأس ثابت مرفوع لا ينظر إلى أحد وكأنه ينظر إلى أعلى، والبصر أيضا شاخص متجه في اتجاه واحد، لا الجفون تطرف ولا العيون تنحرف ولا الرؤوس تميل أو تتحرك، وكأنها قد ثبتت في اتجاه واحد، مرتفعة مرفوعة، العيون مفتوحة شاخصة مع الإسراع في خوف.